أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هو ده العدل، فمن تصدق به فهو كفارة له، هو ذا الإحسان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أدي العدل. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وانظر إلى النكتة في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه، وده في معرض القتل، والمخاطب هذا ولي الدم الذي إما أن يقبل الدية أو القصاص. يقول له لو عفوت فهذا خير، وأراد أن يندبه إلى العفو. وأنت تعلم أن المرء إذا قتل له حبيب أو قريب يمتلئ غيظا من القاتل ولا يشتفي إلا إذا رأى دمه، ومع هذا قال تعالى فمن عفي له من أخيه. يحنن قلب ولي الدم على القاتل، لأن الأخ هو أغلى فرد، أغلى من الإبن. لو أن موازين البشر صحيحة أغلى من الإبن. وإحنا في الأمثال بتاعتنا بقول اللي بيتعطر بقول أخ، من عسر قال أخ، أي أنه يذكر أقرب الناس إليه في موطن المصيبة. قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا هو العدل. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فانظر، حظ على الإحسان مرتين، وذكر العدل مرتين، وبين أن الرجل إذا استخدم العدل لا سبيل عليه، لا من الناس ولا من الله. شوف سياق الآيات، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. كيف ينتصر إذا بغي عليه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، اللطمة يقابلها لطمة. شوف في سنن أبي داود من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يتحدث مع جماعة من أصحابه ويضحكهم، قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحدثهم فطعنني في جنبي، فقلت أصبرني، قال الصبر أصبرني يعني أقدني، انت كده طعنت في جنبي وهذا ظلم لي، انا عايز كمان اطعنك في جنبك.